إذا كانت عليه ديون كثيرة، فما هو معنى الدين؟ وأردت أن أكفر عما عليه كله، هل يجوز أن أدفع عن كل دين صاع من الرزق على مسكين واحد؟ يعني عن كل دين صاع واحد على مسكين واحد. وهل يدفع على السائلين إذا لم يوجد غيرهم؟ وهل يدفع على الرجل وأولاده كل واحد منهم له صاع؟ حول هذا الموضوع تقريبا، يعني أن الخط غير واضح. هذا سؤال مجمل. كيف الدين؟ الدين ما يؤدى عنه السؤال، الدين أدى لأهله. هذا السؤال ما وضحه صاحب الدين. إذا كان نقود يعطى أهله النقود كالذهب والفضة والأوراق. إذا كان الدين طعام يؤدى الطعام لأهله كالسلم. إذا كان الدين قهوة سكر يؤدى لأهله. فهذا السؤال إنما الأصواع والأصواع هذه الزكوات، الزكوات والكفارات، يعني كفارة يذمة كفارة نهار وكفارة الوطن في رمضان وأدنى عن الصيام لا يستطيع صيام شهرين يؤدي الكفارة لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع كل واحد له نصف صاع من قوت البلد. أن الكفارة التي في ذمته النهار لزوجة وتحريم لها أو الوطن في رمضان فإنه يعتبر رغبة. فإن عجز صام شهرين وتكفر في العين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا فهذه أطعم من قوت البلد كل صائم بين اثنين. هذا محل الاصواع. وهكذا لو اذكر صيام رمضان بغير عله فلم يقضه حتى جاء رمضان اخر يقضي ما ضيع من صيام رمضان ويطعم عن كل يوم مثل زياده مع الطلاق في صفاح عن كل يوم يجمعها ويعطيها مثل واحده. والسائلون يعطون من الزكاه هم لا فقراء. السائلون اذا سالون يقولون يسالون الناس ويزعمون انهم فقراء فقولا من الزكاة والكفارات لأنهم أهلها لاحظون في قوله إنما صدق أهل الله وسفيه. إلا إذا علمت أن هذا السائل كذاب وأنه غني تنكر تنكر عليه وتقول لا تغي الله ليس لك السؤال وأنت غني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سأل الناس أمواله وتكثرها فإن لا يسأل جهرا فلا يستحي ولا يستكبر إنما يسأل نارا مع الجنة. رواه مسلم الصحيح. ويقول عليه الصلاه والسلام لا يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مسعف الاحد متفق عليه. فاذا كان يسال وان تعلم انه كذاب وانه غني لا تعطيه الزكاه ولا تصدق عليه ولا تنكر عليه فهذا حرام عليه لا يجوز له. قوله تعالى وفي اموال حق معلوم في السائل المحروم فان السائل مجهول او المعروف الذي يعرف انه خبيث والسائل لا تقسى اسم يعرف انه فقير فيعطى، اسم لا يعرف فيعطى، اسم الثاني معروف بانه غني لا يعطى لانه ظلم لنفسه غني لا يستحق الزكاه ولا يجلس السؤال. اما السائل الفقير والسائل المجهول اذا وقت تراه حال فانك تعطي من الزكاه من غيرها الاحتياج الظاهره انه فقير. والله قال وفي اموال حق ما نسال على بعض اهل العلم ان الحق المعلوم هو الزكاه. قال اخرون انه ضرب الله الا زكاه زائد ربع منه واحسان منه الى الفقراء والمحرومين والسائلين. والمحروم هو الفقير الذي علم المال. نعم.